السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، تفسير النداء 18 للمؤمنين في القرآن الكريم من سلسلة شرح أو تفسير النداءات الإلهية للمؤمنين في رب البرية في القرآن الكريم. هذا النداء 18 وهو في سورة آل عمران الآية الأخيرة، وهي الآية رقم 200، وهو آخر نداء في هذه السورة المباركة وهي سورة آل عمران. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ينادي الله تبارك وتعالى المؤمنين ويأمرهم بالصبر والمصابرة والرباط، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى فتنالهم أو ينالهم الفلاح. وقد تكلمنا في تفسير معنى الصبر عند النداء الثاني في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقد بسطنا القول في معنى الصبر، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا ضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين. وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم. وكذلك قال غير ذلك، يعني وكذلك قال غير واحد من السلف ذلك، يعني أمروا أن يصبروا على دينهم ولا يتركونه أبدا، سواء في صراء أو في ضراء أو شدة أو رخاء، حتى يموتوا على الإسلام، يعني ممتثلين لقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكلمة المصابرة هي الصبر في وجه العدو والصابر، ومن هنا كانت المصابرة أشد من الصبر، لأنها صبر في وجه عدو صابر، فهذا معنى المصابرة. فأيهما لم يصبر على صبره هلك، وأصبح النجاح لأطولهما صبرا. هذا الفرق بين الصبر والمصابرة، يعني الصبر قد تصبر على إنسان ليس عنده صبر، أما المصابرة فإنك تصبر على إنسان أو عدو له صبر، فمن كان صبره يعني أطول كان له النجاح والفوز والفلاح. قال زفر بن الحارث في اعتذاره عن الانهزام: سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا. سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا. أما المرابطة في قوله تعالى ورابطوا، فالمرابطة هي المداومة في مكان العبادة والثبات، وقيل الصلاة بعد الصلاة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، ويشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. واصبروا أي اصبروا على الصلوات الخمس، وصابروا أي صابروا على أو صابروا أنفسكم وهواكم بالالتزام بطاعة الله تعالى وترك المحرمات، ورابطوا في مساجدكم، واتقوا الله فيما عليكم لعلكم تفلحون، أي تنالون بالتقوى أو بسبب التقوى الفلاح في الدنيا والآخرة. وقيل المرابطة هنا المراد بها مرابطة الغزو في نحور العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها من دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين. وقد وردت أخبار بالترغيب في ذلك وذكر الثواب فيه، فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات مرابطا جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، والفتان المقصود أي فتنة عذاب أو فتنة القبر. قال ابن جرير رحمه الله: كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل الله له بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وروى الحافظ ابن عساكر عن محمد ابن إبراهيم ابن سكين قال: أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرطوس، وودعته للخروج، وأنفذها معي إلى الفضيل ابن عياض في سنة 70 و100، يعني سنة 170 من الهجرة. فهذه الرسالة مكتوب فيها، يعني يوجهها كما ذكرنا قائلا: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، وهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. قال: فلقيت الفضيل ابن عياض بكتابه في مسجد الحرام، فلما قرأه، يعني قرأه الفضيل ابن عياض، قال: فلما قرأه ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن، يعني عبد الله بن المبارك، ونصحني، ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قال: نعم. قال: فاكتب هذا الحديث أيضا. قال: أملى علي، يعني أملى عليه الفضيل ابن عياض، يرد في هذه الأبيات، يعني يرد على هذه الأبيات. قال: حدثنا منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر، وتصوم فلا تفطر؟ قال: يا رسول الله، أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله، أوما علمت أن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك الحسنات، يعني يبين له فضل الجهاد. ثم قال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله، بعدما يعني أمر المؤمنين بالصبر والمصابرة والرباط في سبيل الله وفي يعني القتال، قال: واتقوا الله، فأمر الله عز وجل المؤمنين بتقواه سبحانه وتعالى في جميع أمورهم وأحوالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حيث بعثه إلى اليمن: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وقوله تعالى: لعلكم تفلحون، وقوله تعالى: لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة. هذا مختصر يعني في شرح وتفسير هذه الآية